سمعتا طرقا على الباب فعلاهما الاضطراب، وأسرعت فاء تيمة ووراءها حاء ليمة. وده مين؟ إياك على تكون كريمة. افتحي يا كريمة. كريمة يا خالتي ريمة. ريمة ربنا يجيب العواقب سليمة. افتحي يا كريمة. طيب طيب يا خالتي ريمة. خالتي ريمة أمال فين كريمة؟ هي ما جاتلكيش يا خالتي؟ تجيني فين يا أختي؟ وانتي انت كنت فين يا ريمة؟ انا بسأل عن كريمة، راحت فين كريمة؟ اقولك انا يا خالتي. قولي قولي يا اختي. انتي لما خرجتي وغبتي علينا وتأخرتي، جالنا شخص مجهول وقال انه جاي رسول، وانك انتي اللي بعتاه عشان يجيب كريمة معاه. ايه؟ وخرجت وياه؟ ما احنا صدقناه. واللي اسمه مشكاح سابهم؟ خرجت وياهم ارهبهم ومشيت معاهم في طريقهم، وبعدين واحنا ماشيين لقيت ده وقف وبص شمال ويمين. قلت له ايه وقفت ليه؟ قال لي دي ريما كانت قايلالي خلي مشكاح يجيب بقيه التفاح، ومسافه ما راح مشكاح ورجع مشكاح كان كل شيء اختفى وراح. عجايب في زكايب. زي ما حصل لك مع بياع التفاح. انت اللي اصلك خايب ونايب. طيب دي حكايه كريمة، انا في حكايتك انت يا ريمة لازم دلوقتي اهو ترسيني. انت كنت فين؟ ها قوليلي. نعم نعم نعم. ايه هو السؤال حرم؟ انت بتسألني بلاش اعرف يعني. تعرف؟ تعرف ايه؟ اعرف بس انا ايه؟ ها انا ايه؟ انا لغاية دلوقتي مش فاهم انا ايه. انت بتعملي فيا كده ليه؟ بالك لسان وبتتكلم. ان ما كنتش اعرف اتكلم اتعلم. لا ده انت كنت في جره وخرجت بره بالمره. مش كده ريمة؟ لا ما تخشي يا حليمة. فاهم ان لك سعر وقيمه؟ انتوا هتتخانقوا مع بعض وتسيبوا كريمة. كريمة واللي ناب كريمة، مره تبات بره ومره الرجاله يقولها. ما هي فهمت انك انت اللي بعتلها. يا ترى ايه اللي جرالها؟ نخرج نفتش عليها انا واختي. ما انا عارفه انكم هتفضحوني في البلد. بلاش الكلام ده يا خالتي. يا فضحتي يا فضحتي. انتوا عارفين هي مع مين وفين؟ اودي وشي من الناس فين؟ لا لا لا لا ما تبكوش يا حلوين. حلوين اتحلى وبرك ووبرهم هم رخيين. الحلوين على كل حال. اسكت انت يا مشكاح، هل كتر البكا يعلم النواح؟ ولا يعني عشان الراجل ما مات عيار البنات؟ لكن اذا كان ابوكم معرفش يربيكم انا هعرف ازاي اقدمكم وربيكم. بس انا داخله دلوقتي علشان ارتاح، مش عايزه حد يقلقني يا مشكاح. انا حافل عليا الباب وياك حد يهوب عند الباب. تعرفي انك بتأثري فيا بحكايتك دي يا انسية. قلت لك اسمي كريمة. كريمة بقى انت عايزة تقولي يا كريمة انك انت اللي كشفت الجريمة مش خالتك ريمة؟ انا اللي كشفت الخيانة، انا اللي حذفت التفاحة وجت في عين السلطانة. فوقي فوقي بقى يا انسانة. افوق حتى انت يا عم ماتو؟ مفيش حد عايز يصدقني ان كان انتي ولا جني. انا مظلوم مظلومة، انا مش مجنونة. دايما كل المجانين يبقوا متصورين انهم هم اللي عاقلين. طب وبعدين؟ وبعدين ربنا هو المعين. وانا دلوقتي محبوسة فين؟ انت هنا في جزيرة النسيان، ما يهوبش ناحيتها انسي ولا جان. طيب انا عايز اقابل السلطان. تقابل السلطان؟ مش ممكن اقابله. طيب اقوله امتى؟ النهارده. اعمل معروف يا عم معتوق. اذا كان على دي اطمني يا انسانه، انا هروح لمولانا. ينوبك ثواب فيا مسكينه. ما تغيبش عليا. مش هغيب يا انسيه. انا مستنيه. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ويقولولي جن. احنا جن الجن. يا دوبك سمعني السلطان وشاف بعينه اللي كان وبقى زي العجينة الطرية في ايديا واداني جوهرة التاج هدية. جوهرة التاج. والمهم انهم اتنين خطة واحدة سبط عصفورين. لطست الجوهرة الكريمة وتخلصت من كريم. جوهرة التاج. جوهرة كريمة. يا حسك كريمة جوهرة التاج لو تبيعيها تشتري البلد بيها. فين فين اخبيها؟ فين فين يا ريمة اخبيها؟ هنا فين؟ هنا اخبيها فين؟ فين فين؟ اقول لك مين؟ مشكاه. ايوه يا ريمه مشكاه. انت متشعبط وبتبص من شراحة الباب عليا. من اللي بيا هو قليل اللي عملته فيا. ثم انت ليه وليا بتخبي عليا؟ طب انزل يا منيل على عينك. هات ايدك. اوعي انت. اسمعي بقى اما اقولك. انا الوقت شفتك وسمعتك وشفت الجوهر. وطي صوتك. في حد من البنات شافك؟ فاطمة وحليمة خرجوا يفتشوا على اختهم كريمة. وانا الوقت لازم اعرف كل حاجة يا ريمة. انا مش هخبي عنك. انا كنت خايفة منك لكن دلوقتي مضطر اقولك. ايوة نعم. اسمع اللي عمره ما يحصل. خليك مع الكذاب لحد الباب. عفوك يا ملك الجان. كريمة محبوسة في جزيرة النسيان. بقى سايب التنسينيا وجايني علشان تقول انها عايزة تقابلني. لو شفت حالتها يا مولاي وهي بتكلمني. انت مجنون يا معطوق ولا هي اللي مجنونة؟ هي اللي طلبت مقابلتك يا مولانا. طب هي مسكينة مش دريانة وانت يا اللي ويانا. سامحني يا ملك الجان انا غلطان. انطلق الان. امرك يا ملك الزمان. يخرب عقلك كل ده يحصل منك. ده لولا الجوهرة دي ما كنتش صدقتك. امال انا ريمة ليه؟ دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ نعمل ايه في ايه؟ نبيع الجوهرة دي ونقبض التمن ويتوب عليا بقى من مشي الدفن وسرقة الكفن. مش كاح ريمة. انت عايزنا نخرج نبيع الجوهرة الكريمة والناس حزانة على كريمة يقولوا ايه ويفهموا ايه؟ احنا هنفضل زي ما احنا كده والجوهرة دي هتندفن هنا شهر واتنين وسنة ولما يقدم الموضوع والناس تنسى اللي جرى نبقى نشوف هنعمل ايه في الجوهرة. يا خبر اللي يبان المستخبي. بس روح انت افتح البيت. طيب طيب الصبر. طيب وهكذا ضربتها العجوز ضربتين واصابت بحجر واحد عصفورين فحصلت على الجوهرة الكريمة وتخلصت من كريمة. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 92 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.